أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. في هذه الآيات يقول الله عز وجل للمؤمنين ميأسا لهم من إيمان اليهود كلهم، قال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم هؤلاء اليهود الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا عدد قليل. وهو أخبر لو آمن به مثل هؤلاء 10 من اليهود، لو آمنت به 10 من اليهود لآمنت يهود، ومعناه أنه ما بلغش عدد اليهود الذين أسلموا في عصر 10، بل هم دون ذلك. فلذلك يخبر ربنا سبحانه أن لا تحزن عليهم، لا تجزع، لا تقتل نفسك من الكمد والحزن على عدم إيمان هؤلاء، لن يؤمنوا. فيخبر الله، وكما قدمنا ليس المعنى أنهم لم يؤمنوا يعني لا تدعوهم، لا، ولكن لا تمن كمدا من وراء ذلك، لا تتأذى بسبب ذلك، فإنها خصلتهم وإنها عادتهم مع أنبياء الله جميعهم: العصيان والمعاندة والشفاء والشقاق والنفاق من اليهود. لذلك ما تأملش من ورائهم الكثير. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. يعني إذا كانوا مع الله سبحانه يفعلون ذلك، معك إمتى هيعملوا إيه؟ يسمعون كلام الله، سمعوا التوراة وعرفوها وعقلوها ووضحها موسى عليه الصلاة والسلام لهم، بعدما عقلوا وفهموا تماما يقولون بالتحريف، يحرفونها ويزعمون على موسى انه ما فهمش الشيء الفلاني، هذا لا، ربنا ما قصدش كذا، قصد كذا، فيستدركون على موسى صلوات الله وسلامه عليه. فاذا كان اليهود يعملوا كذا مع نبيهم، يعملوا معك انت ايه؟ فيقول له سبحانه: قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. اصل التحريف الانحراف، انحرف الشيء عن وجهه، عن حول، مشى بعيدا عنها، فهذا الميل إلى الغير. فهم يميلون الكلام عن وجهه بطريقتين: بالزيادة والنقصان في كلام الله سبحانه، وبالتأويل الكاذب والباطل، ده مش معنى كذا، ده معنى كذا. يبقى هم يزيدون في التوراة وينقصون منها، هذا معنى من معاني التحريف. والمعنى الآخر المعنى نفسه، يقول لا، لم يقصد هذا المعنى، إنما يقصد معنى كذا، فيصرفون المعنى عن ظاهره إلى غيره بغير دليل. هذا من معاني التأويل التفسير، التفسير يفسر الكلام على معنى معين. ومعاني التأويل معنى إبدال معنى بمعنى آخر، هذا المعنى الجديد معنى بعيد. هذا قد يجوز أحيانا إذا كان هذا لدليل، في دليل ينبغي بهذا الدليل أن يصرف الكلام عن ظاهره، ماشي، بهذا الدليل صرف الكلام عن ظاهره. يبقى هنا اللفظ الذي يحتمل معنيين، وبعدين جاء الدليل يبين أن المعنى البعيد هو المقصود، يبقى هذا تأويل. تأويل يعني صرف الكلام عن المعنى المتبادر منه القريب إلى معنى بعيد بسبب دليل موجود في ذلك. فلما يخبر الله عز وجل على أنه أرسل الريح على عاد، قال: تدمر كل شيء، تدمر كل شيء. وهنا كل شيء المعنى اللي فكل حالة يوصف بأنها شيء دمرت، ولكن الواقع غير ذلك، ما دمرتش كل شيء دي دمرت، يبقى هنا لابد من تأويل فيها انه الواقع يفيد خلاف ذلك. يبقى المعنى ايه؟ دمرت كل شيء حي في هذا المكان، دمرت عليهم بيوتهم، اما دمرت كل شيء بحيث اصبح الشيء معدوم بقى لا شيء الان، لا، ديار عاد موجودة وأثار عاد موجودة. يبقى قصد ربنا هنا تدمر كل شيء بأمر ربها، كل شيء أراد الله تدميره، كل شيء أراد الله إهلاكه. يبقى هذا صرف عن معنى متبادر لمعنى بعيد لدلالة العادة والعقل على أن هذا هو الذي يوصف. يبقى على ذلك الكلمة قد يكون لها معنيان، ويصرف عن المعنى القريب الظاهر للمعنى البعيد لدليل رادع، هذا لا شيء فيه، هذا شيء. لكن تصرف عن المعنى القريب لمعنى لا معنى له لشيء بعيد جدا غير مقصود وبغير دليل، هذا التحريف، هذا التلاعب بكتاب الله سبحانه. ولذلك ربنا سبحانه يخبر عن هؤلاء أنهم كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه. يبقى زحزح الكلام عن مكانه، وزحزح بعدما استقر الكلام بقى في موضعه، زحزحه بالتأويل الباطل والتأويل الفاسد بالتلاعب بكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا كانوا يسمعون كلام الله التوراة وأحكام الله ثم يحرفونها بعد ذلك من بعد ما عقلوا، يبقى على دليل وعلى بصيرة يعرفون ذلك. ولذلك قال العلماء إن الإنسان الذي يعلم ويعاند هذا أشد في الجهالة والضلالة من الذي لا يعلم ويعاند. الشيء الإنسان دائما عدو ما يجهله، الحاجة اللي جهلها تلاقيه عليها يقول لك لا ما صدقش كذا، لكن حين يبين له بالحجج والدليل والبرهان وبعدين يفهم ويعقل ويعترف وبعد ذلك يعاند، هذا أشد، هذا أشد. فكان اليهود من هذا القبيل، يعرفون الحق ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ومن بعد ما علموه، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، من بعد ما عقلوا، عقلوا الحق وعرفوه وهم يعلمون أنهم معاندون، وهم يعلمون أنهم مبطلون وكذبون. يبقى عقلوا عن الله عز وجل، فهموا الحق بدلاء ثم حرفوا وهم يعلمون أنهم محرفون. يبقى كأن الحجة قائمة عليهم بعلمهم أنهم محرفون لدين الله سبحانه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. يبقى هنا فعل المنافقين كأن النفاق متخذ من هؤلاء اليهود، المنافقون قلدوا هؤلاء اليهود. لاحظ مكة ما كانش فيها يهود وما كانش فيها منافقون، المدينة فيها يهود وفيها منافقون، مكة كان مشركون فقط، فلما جاء الإسلام بقوا فريقان، فريق الكفر وهم الأكثر وفريق الإيمان وهم الأقل. نفاق؟ لا، ما فيش نفاق في مكة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدأ ناس يجد الإسلام يقوى، لما يقوى بدأوا يميلوا اليهود، يستنصحون اليهود ويأخذون منهم ويقلدونهم. مش اليهود اللي قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخرة لعلهم يرجعون؟ هذا نفاقهم. قدامهم مثلوا إنكم مؤمنون، ومن وراهم ارجعوا للكفر مرة ثانية، أو أمامهم في آخر النهار الكفر عشان تزعزعوهم عما هم عليه. فتعلم منهم رؤوس النفاق في المدينة كعبد الله بن أبي بن سلول وغيره، فتعلموا من اليهود خصال النفاق، فكانوا أشد أذى على المؤمنين من المشركين، أشد أذى على المؤمنين هؤلاء المنافقون الذين تعلموا من اليهود. واليهود أشد الناس عداوة للمؤمنين، مثلهم كمثل المشركين. وإذا لقوا الذين آمنوا، إذا لقى اليهود المؤمن قابلوهم يعني قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض لما يكونوا في خلاء عن الناس محدش معاهم يهود مع بعض يقوم يقول بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. يبقى هنا في شيء مضمر، في حاجة مضمرة، اللي اليهود لام بعضهم بعضا عليه فهمت من الكلام، فهم من الكلام هنا أتحدثونهم بما فتح، فتح الله عليهم. فتح لها معاني، من معانيها حكم، من معانيها قضى، من معانيها فصل بينك وبين غيركم، من معانيها قص عليكم وأخبركم، كله مقصود هنا. يبقى هنا فتح الله عليه، كأن اليهود يلوم زميل يقول له إلا ربنا فتح به علينا وقال لنا فيه تؤمن تخبرهم به بما فتح، بما قصه الله عليه، قص عليهم بإيه؟ قال لهم في التوراة سيبعث نبي صفاته كذا وكذا، فكانوا أعلم الناس بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء آمنوا به وصدق ذلك بما أنزل في كتابه سبحانه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أخذ على كل الأنبياء، إذا جاءكم نبي من الأنبياء، جاءكم رسول من عندي، جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم في زمنكم تؤمنون به وتصدقون وتنصرون، فمن ضمن من أخذ عليه ذلك موسى ومن معه من أنبياء بني إسرائيل. لو أنكم عشتم لغاية ما يبعث محمد صلى الله عليه وسلم تؤمنون به، عرفوا أنهم لن يعيشوا فنصحوا أقوامهم سيأتي نبي من صفاته كذا وكذا أسلموا معه. وقد عرفت اليهود صفة النبي صلى الله عليه وسلم كما حدثناكم في حديث الأمس، كيف أن عبد الله بن سلام وهو اليهودي حبر من أحبارهم يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أسألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، أشوف أن أنت فعلا نبي، الصفات بتقول أنه نبي وسيبعث في بلاد العرب وسيدعو الناس إلى التوحيد ويأتي للمشركين وأنت كل هذه الأشياء فعلت، لكن فضل عايز أسألك عن ثلاث حاجات أعرف أنك نبي ولا لا. وذكرنا الحديث بالأمس، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. يبقى اليهود كانوا يعرفون تماما، فلذلك إذا لقوا المؤمنين ما هو كانوا أصحاب قبل ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان في مصادقة بين اليهود وبين أهل المدينة، لما أسلم هؤلاء كان مازال بينهم مصادقة بينهم وبين هؤلاء، فإذا لقوا اليهود يقوم اليهود يقولون لهم اثبتوا على ما أنتم عليه أنتم على الحق، اثبتوا على ما أنتم عليه أنتم على الحق. لما يرجعون إلى أخوانهم يقولون أنتم تعملوا إيه؟ قلت لهم إيه؟ ليه تقول لهم هذا شيء إنهم على الحق؟ عايزين يحدوكم به عند ربكم، كأنه يعني هذه الكلمة اللي قالوها للمؤمنين يخافوا ألا ربنا يسألك. طب لما أنت خايف أن ربنا يسألك عنه طب ما تآمن، ادخل في دين الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود قوم فيهم عجب عجيب في أمرهم وأفعال طريقة تفكيرهم، تفكيرهم يعني اخدع المؤمنين. طيب فرضنا خال الأمر على المؤمنين وأن أنت تهم لا ما هوش نبي، هتخضع ربك سبحانه تبارك وتعالى وهو يعلم أنك في قلبك تعلم أن هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك دارت أقوال المفسرين حول هذا المعنى فيما ذكروه من قصص اليهود. فدعا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله عز وجل قال إذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم، قال يعني بما أمركم الله به، بما أمركم الله به يعني من الإيمان بهذا النبي أو بما أخبركم أنه نبي. فإذا لقى اليهود زميل ولام على قال إنما كنا نخوض ونستهزئ ونضحك على هؤلاء، قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أفلا تعقلون يعني اليهود يقول لزميله مش تخلي عندك عقل، أنت بتقول له على الحقيقة علشان يحاجك بها، يا ترى من فيهم ما عندوش عقل؟ أي الاثنين اللي فين عقل هذا اللي هذا علم أن هذا نبي فقال هذا نبي صح هذا نبي. الآخر علم أنه نبي وقال له ما تقولش أنت عايزهم يحجوك به عند ربنا. عجيب هذا الشيء. ويقول أفلا تعقل، خلي عندك عقل. فلو كان هو عنده عقل هذا القائل لاعترف بالحقيقة ولا تابع النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل ما كانش يقول ما يدل على تفاهة عقله وعدم عقله بقوله أتحدثونهم ليحاجكم به عند ربكم. أيضا جاء عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه معناها أي أتقرون بأنه نبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمتم أن الله قد أخذ عليكم الميثاق أن تؤمنوا به. لما تعترف وتقول هو نبي، طيب أنت مأخوذ عليك الميثاق أنك تؤمن به وتصدقه، ليه تعترف بأنه نبي؟ فكأنه الاعتراف القولي حيغير ما في القلب شيئا، لا يغير. القلب معروف عند الله عز وجل أنهم يعلمون أنه نبي، وقامت عليهم الحجة بذلك بما عرفوا في قلوبهم. أيضا جاء عن مجاهد في تفسيرها في أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، يخبر أنه في يوم قريظة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا إليهم ليحاصرهم. ذهب علي وسمع اليهود يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، وبحاصرهم في الخارج سمعهم وهم يشتمون في النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى أصواتهم. فرجع علي للنبي صلى الله عليه وسلم تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حب أنه ما يحضرش، ما يروحش في مكان يشتم فيه عليه الصلاة والسلام. فقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم يعرض له، قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب، لا تذهب، فإنك لن تذهب إلى هنا، مش هتوصل إلى هنالك، لا داعي. كأنه يعرض له في الشيء أنه بلاش تذهب، وهو يستحي أن يقول بيسبوك ويشتمونك. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يفعلون ذلك، وأخبره أيضا بأنه لو ذهب لن يفعل، لن يفعل، حيسكت. وذهب إليهم وشتمهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا إخوان القردة والخنازير، أما علمتم كذا وكذا؟ فلما قال عرف من هذا الشيء، فقال بعضهم لبعض ما أعلمه إلا أنتم، أنتم الذين قلتم لهم هذا الشيء حتى يحاجوكم به عند ربه. نسى هؤلاء أن الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بخبرهم. فلما يقول يا إخوان القردة والخنازير، عرف منين أن احنا إخوان القردة؟ جابها منين هذا الشيء؟ أنتم اللي قلتون أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ يبقى هم عقولهم حين يجادلون ينسى عقله تماما وينكر ما يقول، يمكن الصبح يقول حدا والليل يقول حدا، أو في ساعتها يبهت من أمامه بمخالفته بقوله فعله أو بنصيحته عمله. أفلا تعقلون؟ فكان من ضمن نصائح بعضهم لبعض يقولون آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. طيب آمنوا إذا كان الإيمان صحيحا، ليه ما تؤمنوش كلكم؟ وإن اللي يخليكم تكفرون إنها إرادة البلبلة والزعزعة وعدم إرادة الإيمان. إنهم لا يحبون الطاعة، جبلوا على ذلك عدم الطاعة، كثرت المعصية. إذا رأى إنسانا مطيعا يغار من هذا المطيع، إنهم غاروا من أنبياء الله موسى، غاروا من موسى، شمعنا أنت ربنا يكلمك لن نؤمن لك حتى نرى، أنت كلمك ربنا طب إحنا بقى نشوف ومش هنؤمن. بعد ما شافوا الآيات والمعجزات قالوا لنبيهم ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فقص الله سبحانه على نبيه صلوات الله وسلامه عليه هذا الذي قصه حتى لا يهلك نفسه أسفا على هؤلاء، وحتى يتوقع منهم كل مصيبة وكل شر. تلاقي يوم الأحزاب مثلا، في يوم الأحزاب يجي الكفار من الأمان، وبعدين اليهود يعاهدون النبي صلى الله عليه وسلم هنحمي ما خلفكم ونحمي المدينة من وراء بس انتوا خليكوا في اللي قدام. وبعد شوية النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت للكفار ويعمل الخندقة، وإذا باليهود ينقضون العهد على صيبة. ربنا من الأول بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تأمل لهؤلاء، لا تأمل لهؤلاء، هؤلاء لا عهد لهم ولا أمان، هيديك الميثاق الآن ويغدر بعد قليل. فكان من الكفار أن غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم قريظة، ولذلك انتهت الحرب مع المشركين بنصر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بإرسال الرياح وإنزال الجنود من السماء وطردهم عن المدينة فرجعوا إلى ديارهم خائبين. وجاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: وضعت السلاح؟ إن والله ما وضعنا السلاح. لا تضع السلاح حتى تذهب إلى قريظة فتقتلهم، اذهب لبني قريظة اللي عملوا معك في الحرب وخانوك من ورائك. فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم، ولم ينزلوا على حكم صلى الله عليه وسلم، إنما نزلوا على حكم سعد بن معاذ الذي أمر بقتلهم لعنة الله عليهم وعلى أمثالهم. يقول الله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم، يعني يحاجوكم بمعنى حتى يكون لهم حجة عند الله سبحانه عليكم، أو ليعيروكم به عند ربكم، على المعنى الثاني الذي ذكره مجاهد لما قال لهم: يا إخوان القردة والخنازير، يقولوا كده تحدثوهم تخبرهم أن أباءنا كان فيهم قردة وخنازير عشان يعيرون به، الآن ليحاجوكم به عند ربكم. أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ أفلا يكون لكم عقل فتتركون ما هو حجة عليكم بما يقوله بعضكم عن بعض؟ هنا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قالوا آمنا، إذا وقف عليها حمزة فيها يقف بأربعة وجوه فيها، يجوز لحمزة أنه حيمد ويسكت فيها، ويجوز عدم السكت، قالوا آمنا، قالوا آمنا، سكت حمزة معروف. كذلك يجوز له انه ينقل معنى الهمزة حيخليها وقالوا ومن مع الادغام وعدمه، فقالوا ومن، قالوا ومن، يبقى اربع علوف في وقف حمزة على هذه الكلمة. ومثلها قالوا اتحدثونهم، قالوا فيمد بغير شك، قالوا بست حركات اتحدثونهم، قالوا ويسكت أتحدثونهم، هذا السكت، فيقول قالوا وتحدثونهم، قالوا وتحدثونهم، أربع وجوه فيها. بما فتح الله عليكم وعند ربكم فيها لأصحاب الوصل هم قالون بخلفه، وكذلك ابن كثير، وكذلك أبو جعفر قال بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ثم يقول الله سبحانه: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أولا يعلمون هؤلاء المكذبون بما جاء من عند الله سبحانه، هؤلاء الذين يطلبون من إخوانهم أن يكتموا عن المؤمنين أن هذا نبي أو أنهم يعرفون أنه نبي، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هنا فيها الاعتبار للجميع، يا الله يعلم ما يسرون اليهود بس وما يعلنون اليهود بس، لا، كل خلق الله عز وجل، ما يسره الإنسان وما يعلنه فالله عز وجل يظهره، والله يطلع عليه، والله يحاسبه عليه. لذلك احذر من أن تكتم في نفسك شيئا يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما تسره في نفسك الله يطلع عليه، يعلم أن هذا يسر الشر وأنه لو ممكن يفعله فيؤخذه عليه سبحانه وتبارك وتعالى، زي ما يخبر في من يحجون أو يعتمرون ويذهبون إلى البيت الحرام، قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد، الذي يريد، اللي عايز، بس عايز يلحد، عايز يعصي في هذا المكان، عايز يؤذي في هذا المكان، عايز يظلم، عايز يفعل شيء من خصال الكفر في هذا المكان، بس الإرادة، الله عز وجل يذيقه العذاب الأليم. كيف لو عمل، كيف لو عمل؟ يبقى هنا إذا أصر الإنسان في نفسه شيئا فهو بين أمرين، إما يسر هذا الشيء إنه مجرد شيء عارض حصل له وكتمه، وإما أنه شيء موجود في نفسه يضمره كالحقد والحسد والغيظ من الشيء الصواب. هنا إذا علم الله في قلب الإنسان ذلك يحقد على فرن، يحاسب على ذلك، لما تحقد؟ لما تحصل الناس على ما آتاهم الله من فضله، أو أن الإنسان عرض له ذلك فنفاه شاله واستغفر ربه سبحانه، فلا شيء عليه. الذي يضمر الشر يريد أن يفعله، ويعلم الله من نيته أنه لو ممكن فعله يحاسبه حساب الفاعل أنه فعل. ولذلك يأتي في الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل قد عرفنا، فما بال المقتول؟ طب ذنبه إيه المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، ولو ما قتلوش كان هو اللي قتله. يبقى علم الله من نفسه ذلك، إنه التقى هذا وذاك كلاهما على شر، كلاهما يقاتل على دنيا وكلاهما على خطأ. يبقى هنا إذا التقى الاثنان، ده قتل ده، عدل زي ما بيحصل عركة من مجموعة من الصيع يجيبوا سيوف يضربوا بعض بها، يقتل أحدهم الآخر، القاتل المقتول في النار. بخلاف إنسان مظلوم يدافع عن نفسه، لقى إنسان هادم عليه جاب السيف دافع عن نفسه فقتل فهو شهيد. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وسأله رجل: أرأيت يا رسول الله لو أن رجلا أراد أن يأخذ مالي؟ قال: فلا تعطي. الدين يعلمنا الشجاعة، يعلمنا الاستفسال في القتال عن النفس وعن العرض وعن المال، وأنك لا تجبن أبنا، لا تجبن. هو الأمر إيه؟ ما هي دنيا هتعيشها وهتعدي منها ويبقى الآخرة بعد ذلك. مت بكرامة، مت شهيدا، أولى من أن تعيش ذليل. إذا تشدع المسلمون ما يقدرش عليهم أعدائهم، إنما الذل اللي فيه المسلمين الآن هو إيه؟ سواء أنه جبنوا عن تطبيق أوامر الله سبحانه. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقول للرجل أنه قاتله هذا الذي جاء: أرأيت إن قتلني؟ قال: قاتله. فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. فإن قتلت؟ قال: هو في النار. يبقى أنت كسبان في كل حال، قاتل ومقتول أنت كسبان. إذا أنت قتلت هذا الظالم هو في النار، إذا هو قتلك أنت في الجنة. يبقى ده حدثا يا خالص غير الذي نتكلم عنه. الكلام الآن في من أسر شرا وعلم الله منه أنه لو تمكن لفعله، يؤاخذه الله سبحانه تبارك وتعالى على هذا الذي أضمره وأراد أن يفعله لولا أنه منع من ذلك. يبقى هنا: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون؟ اليهود وغيرهم. كان الكلام الآن عن اليهود، لكن علم الله، لكن علم الله بالجميع. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون؟ إيه يسروا في أنفسهم؟ يسرون لاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، يسرون ما عرفوا من صفاته صلوات الله وسلامه عليه ويكتمونها، ويعلنون الكفر. فإذا جاءوا عنده قالوا: أنت نبي للأميين فقط، لست نبيا لنا. ويقول بعضهم البعض: قولوا له هذا الشيء. فما أسروه طلع الله عز وجل عليه، فما أعلنوه من باب أولى. فالله يعلم السر وما هو أخفى من السر، يعلم السر وأخفى سبحانه. سر يعني احنا لما نتخيل العلن والسر، طب ايه بقى اللي هيكون أخفى من السر عندنا؟ ما عندنا، ما نعرفش إلا أخفى من السر عندنا. لكن عند الله يعلم السر ما علمته أنت وأخفيته، أخفى من السر ما لم تعلمه أنت عن نفسك. إيه هيحصل لك بكرة أنت لا تدري، إيه اللي ناوي تعمله بعد بكرة أنت لا تدري، ناوي تكون في خير ولا في شر ولا تعمل كل أشياء المستقبل أنت لا تعلم ما الذي ستعلمه فيه. فسرك ما علمته وأضمرته أخفى من السر ما لم تعلمه بعد. فعلم الله كل شيء سبحانه، ففيها تهديد ووعيد لهؤلاء ولغيرهم. الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وكل خلق الله سبحانه كذلك يعلم الله سرهم وعلانيتهم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.